كان الشريط الثالث. ثم قالت لجارتها الغزيل إذا رأت وجه المقنع من وراء لسانه قد كان أبيض فاعتراه أدبة فالعين تنكره من ادهيانه كم المويز لعامها مهرية صرح اليدين ومن بويز لعامه وهب الوليد برحلها وزمامها وكذا كذاك برحله وزمامه وقويرح أعتد أعد لنيه لبن النقوح فعاد ملأ حزامه وهب الوليد بفرجها ولجامها وكذا كذاك بفرجه ولجامه أهل المقنع للوليد قصيبة كالسيف أرهف حده بحسامه وله المآثر في قريش كلها وله الخلافة بعد موت هشامه. وقال الحسن بن جماعة الجذامي في الخط إليك بسر يبات يرقل عالم أصم الصدى محرور في السن طائع بصير بما يوحى إليه وما له لسان ولا أذن بها هو سامع كأن ضمير القلب باح بسره لديه إذا ما حسحته الأصابع له ريقة من غير فرس تمده ولا من ضلوع صفقتها الأضالع. وقال الطائي يمدح محمد بن عبد الملك الزيات وما برحت صورا إليك نوازعا أعنتها مذراتك الرسائل لك القلم الأعلى الذي بشباته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل لك الخلوات اللائي لولا نجيها لما احتفلت للملك تلك المحافل لعاب الأفاعي القاتلات لعابه وأري الجنى اشتارته أيد عواتل له ريقة طل ولكن وقعها بآثارها في الشرق والغرب وابل فصيح إذا استنطقته وهو راكب وأعجم إذا خاطبته وهو راجل إذا من سطر الخمس اللطاف وأفرغت عليه شعاب الفكر وهي حوافل أطاعته أطراف القنا وتقوضت لنجواه تقويل الخيام الجحافل إذا استغذر الذهن الجلي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل وقد رفضته لحنطران وسددت ثلاث نواحيه ثلاث الأنامل رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ضنى وثمينا خطبه وهو ناحل أرى ابن أبي مروان أما لقاؤه فدان وأما الحكم فيه فعادل. وقد ذكر البحتوري في كلمة له بعض الكهول العسكري ومن أنبل أبناء كتابهم الهلة فقال وإذا دجت أقلامه ثم انتحت برخت مصابيح الدجى في كتبه. الكتابات القديمة وكانوا يجعلون الكتاب حفرا في الصخور ونقشا في الحجارة وخلقة مركبة في البنيان وربما كان الكتاب هو الحفر إذا كان تاريخا لأمر جسيم أو عهدا لأمر عظيم أو موعظة يرتجى نحوها أو إحياء شرف يريدون تخليد ذكره أو تطويل مدته كما كتبوا على قبة غمدان وعلى باب القيروان وعلى باب سمرقند وعلى عمود مأرب وعلى ركن المشقة وعلى الأبلق الفرد وعلى باب الرها يعملون إلى الأماكن المشهورة والمواضع المذكورة فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور وأمنعها من الدروس وأجدر أن يراها من مر بها ولا تنسى على وجه الدهر. فضل الكتابة وتسجيل المعاهدات والمحالفات. وأقول لولا الخطوط لبطلت العهود والشروط والسجلات والثقات، وكل إقطاع وكل إنفاق وكل أمان وكل عهد وعقد وكل جوار وحث. ولتعظيم ذلك والثقة به والاستناد إليه كانوا يدعون في الجاهلية من يكتب لهم ذكر الحلف والهدنة تعظيما للأمر وتبعيدا من النسيان. ولذلك قال الحارث بن حليزة في شأن بكر وتغلب: واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء حذر الجور والتعدي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. والمهارق ليس يراد بها الصحف والكتب، ولا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان. الرقوم والخطوط، وليس بين الرقوم والخطوط فرق، ولولا الرقوم لهلك أصحاب البز والغزول وأصحاب التاج وعامة المتاجر. وليس بين الوسوم التي تكون على الحافر كله والخف كله والظرف كله وبين الرقوم فرق، ولا بين العقود والرقوم فرق، ولا بين الخطوط والرقوم كلها فرق. وكلها خطوط وكلها كتاب، أو في معنى الخط والكتاب، ولا بين الحروف المجموعة والمصورة من الصوت المقطع في الهواء. ومن الحروف المجموعة المصورة من السواد في القرطاس فرق. واللسان يصنع في جوبة الفم وهوائه الذي في جوف الفم وفي خارجه وفي لهاته وباطن أسنانه مثل ما يصنع القلم في المداد والليقة والهواء والقرطاس. وكلها صور وعلامات وخلق مواثل ودلالات، فيعرف منها ما كان في تلك الصور بكثرة تربادها على الأسماء، ويعرف منها ما كان مصورا من تلك الألوان بطول تكرارها على الأبصار، كما استدلوا بالضحك على السرور وبالبكاء على الألم. وعلى مثل ذلك عرفوا معاني الصوت وضروب صور الإشارات وصور جميع الهيئات، وكما عرفوا المجنون لقبه والكلب اسمه. وعلى مثل ذلك فهم الصبي الزجر والإغراء، وهو المجنون الوعيد والتهدد، وبمثل ذلك اشتد خضر الدابة مع رفع الصوت، حتى إذا رأى سائسه حمحم، وإذا رأى الحمام القيم عليه انحط لقط الحب قبل أن يلقي له ما يلقطه. ولولا الوسوم ونقوش الخواتم لدخل على الأموال الخلل الكثير وعلى خزائن الناس الضرر الشديد. الخط والحضارة، وليس في الأرض أمة بها طرق أو لها مفكة ولا جيل لهم قبض ومص إلا ولهم خط. فأما أصحاب الملك والمملكة والسلطان والجباية والديانة والعبادة فهناك الكتاب المتقن والحساب المحكم، ولا يخرج الخط من الجزم والمسند المنملم والسمون كيف كان. قال ذلك الهيثم بن عدي وابن الكلبي: تخليد الأمم لمآثرها. قال: فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها وتحطيم مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال. تخليد العرب لمآثرها، وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها لأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام المقصى، كان ذلك هو ديوانها، وعلى أن الشعر يفيد فضيلة البيان على الشاعر الراغب والمادح، وفضيلة المأثورة على السيد المرغوب إليه والممدوح به. وذهبت العجم على أن تقيد مآثرها بالبنيان، فبنوا مثل كرب بيداد وبني أربشير بيضاء إصطخر وبيضاء المدائن والحضر والمدن والحصون والقناطر والجسور والنواويس. قال: ثم إن العرب أحبت أن تشارك العجم في البناء وتنفرد بالشعر، فبنوا غمدان وكعبة نجران وقصر مارس وقصر مأرب وقصر شعوب والأبلق الفرد، وفيه وفي مارد قالوا تمرد مارد وعز الأبلق. وغير ذلك في البنيان قال ولذلك لم تكن الفرث تبيح شريف البنيان كما لا تبيح شريف الأسماء إلا لأهل البيوتات كصانعهم في النواويس والحمامات والقباب الخضر والشرف على حيطان الدار وكالعقد على التهريز وما أشبه ذلك. فقال بعض من حضر كتب الحكماء وما دونت العلماء من صنوف البلاغات والصناعات والآداب والأرفاق من القرون السابقة والأمم الخالية ومن له بقية ومن لا بقية له أبقى ذكرا وأرفع قدرا وأكثر ردا لأن الحكمة أنفع لمن ورثها من جهة الانتفاع بها وأحسن في الأحدوثة لمن أحب الذكر الجميل. خمس الملوك والأمراء آثار من سبقهم. والكتب بذلك أولى من بنيان الحجارة وحيطان المضر لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار من قبلهم وأن يميتوا ذكر آدائهم فقد هدموا بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الحصون. كذلك كانوا أيام العجم وأيام الجاهلية وعلى ذلك هم في أيام الإسلام كما هدم عثمان صومعة ومداد وكما هدم الآطام التي كانت بالمدينة وكما هدم زياد كل قصر ومصنع كان لابن عامر وكما هدم أصحابنا بناء مدن الشامات لبني مروان. تاريخ الشعر العربي. وأما الشعر فحديث الميلاد صغير السن أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه من القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة وكتب أرسطاطاليس ومعلمه أفلاطون ثم بطليموس وديمقراطن وفلان وفلان قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور والأحقاب قبل الأحقاب. ويدل على حداثة الشعر قول من القيس في حجر قول من القيس بن حجر إلا بني عوف ابتنوا حسنا ضيعه الدخلول إذا غدروا إذ غدروا أدوا إلى جارهم صفارته ولم يضع بالمزيد من نطروا لا حميري وفى ولا عدة ولا أستعير يحكيها السفر لكن عوي وفي وصى بذمته لا قصر عابه ولا عور. فانظر كم كان عمر زرارة وكم كان بين موت زرارة ومولد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 50 و100 عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 200 عام. قال وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب والشعر لا يستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التعجب لا كالكلام المنثور. والكلام المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذي تحول بالموزون الشعر. قال وجميع الأمم يحتاجون إلى الحكم في الدين والحكم في الصناعات وإلى كل ما أقام لهم المعاش وبوب لهم أبواب الفطن وعرفهم وجوه المرافق. حديثهم كقديمهم وأسودهم كأحمرهم وبعيدهم كقريبهم والحاجة إلى ذلك شاملة لهم. صعوبة ترجمة الشعر العربي. وقد نقلت كتب الهند وترجمت حكم اليونانية وحولت آداب الفرس فبعضها ازداد حسنا وبعضها منتقص شيئا ولو حولت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن مع أنهم لو حولوها لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وفطنهم وحكمهم. وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن لسان إلى لسان حتى انتهت إلينا وكل آخر من ورثها ونظر فيها فقد صح أن الكتب أبلغ في تقييد المآثر من البنيان والشعر. قيمة الترجمة. ثم قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه ويحتج له: إن الترجمان لا يؤدي أبدا ما قال الحكيم على خصائص معانيه وحقائق مذاهبه ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده، ولا يقدر أن يوفيها حقوقها ويؤدي الأمانة فيها ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على الجري، وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقها وصدقها إلا أن يكون في العلم بمعانيها واستعمال تصاريف ألفاظها وتأويلات مخارجها مثل مؤلف الكتاب وواضعه. فمتى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق وابن ناعمة وابن قرة وابن الشهريز وسيفيل وابن وهيلي وابن المقصى مثل أرسطاطاليس، ومتى كان خالد مثل أفلاطون؟ شرائط الترجمان. ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمه، في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما، لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها. وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة؟ وإنما له قوة واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما، وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. وكلما كان الباب من العلم أعصر وأضيق والعلماء به أقل، كان أشد على المترجم وأجدر أن يخطئ فيه، ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء. ترجمة كتب الدين. هذا قولنا في كتب الهندسة والتنجيم والحساب واللحون، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله عز وجل بما يجوز عليه مما لا يجوز عليه، حتى يريد أن يتكلم على تصحيح المعاني في الطبائع ويكون ذلك معقودا بالتوحيد، ويتكلم في وجوه الإخبار واحتمالات الوجوه، ويكون ذلك متضمنا بما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز، وبما يجوز على الناس مما لا يجوز، وحتى يعلم مستقر العام والخاص والمقابلات التي تلقى الأخبار العامية المخرجة فيجعلها خاصية، وحتى يعرف من الخبر ما يخص الخبر الذي هو أثر مما يخص الخبر الذي هو قرآن، وما يخص العقل مما تخص العادة أو الحال الرادة له على العموم، وحتى يعرف ما يكون من الخبر صدقا أو كذبا، وما لا يجوز أن يسمى بصدق ولا كذب، وحتى يعرف اسم الصدق والكذب وعلى كم معنى يشتمل ويجتمع، وعند فقد أي معنى ينقلب ذلك الاسم، وكذلك معرفة المحال من الصحيح، أي شيء تأويل المحال، هل يسمى المحال كذبا أم لا يجوز ذلك، وأي القولين أفحش، المحال أم الكذب، وفي أي موضع يكون المحال أفظع والكذب أشنع، وحتى يعرف المثل والبديع والوحي والكناية، وفصل ما بين الخطل والهذر والمقصور والمبسوط والاختصار، وحتى يعرف أبنية الكلام وعادات القوم وأسباب تفاهمهم، والذي ذكرنا قليل من كثير. ومتى لم يعرف ذلك المترجم أخطأ في تأويل كلام الدين، والخطأ في الدين أضر من الخطأ في الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء وفي بعض المعيشة التي يعيش بها بنو آدم. وإذا كان المترجم الذي قد ترجم لا يكمل لذلك، أخطأ على قدر نقصانه من الكمال. وما علم المترجم بالدليل عن شبه الدليل؟ وما علمه بالأخبار النجومية؟ وما علمه بالحدود الخفية؟ وما علمه بإصلاح سقطات الكلام وأسقاط الناسخين للكتب؟ وما علمه ببعض الخرطفة في بعض المقدمات، وما علمنا أن المقدمات لا بد أن تكون اضطرارية ولا بد أن تكون مرتبة، وكالخيط الممدود وابن البطريق وابن قرة لا يفهمان هذا موصوف المنزلة ومرتب المفضلة من معلم رفيق ومن حاذق طب، فكيف بكتاب قد تداولت اللغات واختلاف الأقلام وأجناس خطوط الملل والأمم؟ ولو كان الحاذق بلسان اليونانيين يرمي إلى الحاذق بلسان العربية، ثم كان العربي مقصرا عن مقدار بلاغة اليوناني لم يجد المعنى والناقل التقصير، ولم يجد اليوناني الذي لم يرضى بمقدار بلاغته في لسان العربية بدا من الاغتفار والتجاوز، ثم يصير إلى ما يعرض من الآفات الأصناف الناسخين، وذلك أن نسخته لا يعدمها الخطأ، ثم ينسخ له من تلك النسخة من يزيده من الخطأ الذي يجده في النسخة، ثم لا ينقص منه، ثم يعارض بذلك من يترك ذلك المقدار من الخطأ على حاله إذا كان ليس من طاقته إصلاح السقط الذي لا يجده في نسخته. مشقة تصحيح الكتب. ولا ربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيحا أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء 10 ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام، فكيف يترك ذلك المعارض المستأجر؟ الحكيم نفسه قد أعجزه هذا الباب، وأعجب من ذلك أنه يأخذ بأن قد أصلح الفاسد وزاد الصالح صلاحا، ثم يصير هذا الكتاب بعد ذلك نسخة لإنسان آخر فيسير فيه الوراق الثاني سيرة الوراق الأول، ولا يزال الكتاب تتزاوله الأيدي الجانية والأعراض المفسدة حتى يصير غلطا صرفا وكذبا مصمتا. فما ظنكم بكتاب تتعاقب المترجمون بالإفساد وتتعاوره الخطاط بشر من ذلك أو بمثله؟ كتاب متقادم الميلاد بهري الصنعة بين أنصار الكتب وأنصار الشعر. قالوا فكيف تكون هذه الكتب ألفا لأهلها من الشعر المقصر؟ قال الآخر: إذا كان الأمر على ما قلتم والشأن على ما نزلتم، أليس معلوما أن شيئا هذه بقيته وفضلته وسؤره وصبابته، وهذا مظهر حاله على شدة الضيم وثبات قوته على ذلك الفساد وتداول النقص، حري بالتعظيم وحقيق بالتفضيل على البنيان والتقديم على شعر إن هو حول تهافة ونفره مقصور على أهله، وهو يعد من الأدب المقصور وليس بالمبسوط، ومن المنافع الاصطلاحية وليست بحقيقة بينة. وكل شيء في العالم من الصناعات والأرفاق والآلات فهي موجودات في هذه الكتب دون الأشعار. وها هنا كتب هي بيننا وبينكم، مثل كتاب أقليدس ومثل كتاب جاليلوس ومثل المجسطي مما تولاه الحجاج، وكتب كثيرة لا تحصى فيها بلاغ للناس، وإن كانت مختلفة ومنقوصة مظلومة ومغيرة، فالباقي كاف شاف، والغائب منها كان تكميلا لتسلط الطبائع الكاملة. فأما فضيلة الشعر فعلى ما حكينا ومنتهى نفعه إلى حيث انتهى بنا القول، وحسبك ما في أي الناس من كتب الحساب والطب والمنطق والهندسة ومعرفة اللحون والفلاحة والتجارة وأبواب الأصباغ والعطر والأطعمة والآلات، وهم أتوكم بالحكمة وبالمنفعة التي في الحمامات وفي الأسطرلابات والقرصونات وآلات معرفة الساعات وصنعة الزجاج والفسيفساء والأسرنج والزنجفور واللازور والأشربة والأنبجات والأيارجات، ولكم المينا والنشادر والشبه وتعليق الحيطان والأساطين ورد ما مال منها إلى التقويم، ولهم صب الزردج واستخراج النشاء وتعليق الخيش واتخاذ الجمازات وعمل الحراقات واستخراج شراب الدادي عمل الدبابات، ما ابتدعه الحجاج من السفن والمحامل، وكان الحجاج أول من أجرى في البحر السفن المقيرة المسمرة غير المخرزة والمدهونة والمسطحة وغير ذوات الجؤجؤ، وكان أول من عمل المحامل. ولذا قال بعض رجال الأكرياء: أول خلق عمل المحامل أخزاه ربي عاجلا وآجلا. وقال آخر: شيب أصباغي فهن بيض محامل بقدها نقيض. وقال آخر: شيب أصباغي فهن بيض محامل فيها رجال قبض، لو يتكون سنة لم يغردوا. وقال القوم: لولا ما عرفوكم من أبواب الحملانات لم تعرفوا صنعة الشبه، ولولا غدار الصين على وجه الأرض لم تعرفوا الغدار، على أن الذي عملتم ظاهر فيه التوليد منقوص المنفعة عن تمام الصوني، وعلى أن الشبه لم تستخرجوه، وإنما ذلك من الأمور التي وقعت اتفاقا لسقوط الناطف من يد الأجير في الصفر الذائب، فخفتم إفساده، فلما رأيتم ما أعطاه من اللون عملتم في الزيادة والنقصان، وكذلك جميع ما تهيأ لكم، ولستم تخرجون في ذلك من أحد أمرين: إما أن تكونوا استعملتم الاشتقاق من علم ما أورثوكم، وإما أن يكون ذلك تهيأ لكم من طريق الاتفاق. الجمازات. وقد علمتم أن أول شأن الجمازات أن أم جعفر أمرت الرحالين أن يزيدوا في سير النجيبة التي كانت عليها، وخافت صوت الرشيد، فلما حركت مشت ضروبا من المشي وصنوفا من السير، فجمزت في خلال ذلك، ووافقت امرأة تحسن الاختيار وتفهم الأمور، فوجدت لذلك الجمز راحة ومع الراحة لذة، فأمرتهم أن يسيروا بها في تلك السيرة، فما زالوا يقربون ويبعدون ويخطئون ويصيبون، وهي في كل ذلك تصوبهم وتخطئهم على قدر ما عرفت، حتى شدوا من معرفة ذلك ما شدوا، ثم إنها فرغتهم لإتمام ذلك حتى تم واستوى. وكذلك لا يخلو جميع أمركم من أن يكون اتفاقا أو اتباع أثر. الترغيب في استواء الكتاب. ثم رجع بنا القول إلى الترغيب في اصطناع الكتاب والاحتجاج على من زرى على واضع الكتب، فأقول: إن من شكر النعمة في معرفة مغاوي الناس ومراشدهم ومضارهم ومنافعهم أن يحتمل ثقل مؤونتهم في تقويمهم، وأن يتوخى إرشادهم وإن جهلوا فضل ما يسدى إليهم، فلن يصان العلم بمثل بذله، ولن تستبق النعمة فيه بمثل نشره، على أن قراءة الكتب أبلغ في إرشادهم من تلاقيهم، إذ كان مع التلاقي يشتد التطمع ويكثر التظالم وتفرط العصبية وتقوى الحمية، وعند المواجهة والمقابلة يشتد حب الغلبة وشهوة المباهاة والرياسة، مع الاستحياء من الرجوع والأنفة من الخضوع، وعن جميع ذلك تحدث الضغائن ويظهر التباين. وإذا كانت القلوب على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة امتنعت من التعرف وعميت عن مواضع الدلالة، وليست في الكتب علة تمنع من درك البغية وإثابة الحجة، لأن المتوحد بدرسها والمنفرد بفهم معانيها لا يباهي نفسه ولا يغالب عقله، وقد عدم من له يباهي ومن أجله يغالب. الكتاب قد يفضل صاحبه، والكتاب قد يفضل صاحبه ويتقدم مؤلفه ويرجح قلمه على لسانه بأمور، منها أن الكتاب يقرأ بكل مكان ويظهر ما فيه على كل لسان، ويوجد مع كل زمان على تفاوت ما بين الأعصار وتباعد ما بين الأمطار، وذلك أمر يستحيل في وضع الكتاب، والمنازع في المسألة والجواب ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبه ومبلغ صوته وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره، ولولا ما أودعت لنا الأوائل في كتبها، وخلفت من عجيب حكمتها، ودونت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا بها ما غاب عنا، وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم. لقد خس حظنا من الحكمة، ولضعف سببنا إلى المعرفة، ولو لجأنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا ومنتهى تجاربنا لما تدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا، لقلت المعرفة وسقطت الهمة وارتفعت العزيمة، وعاد الرأي عقيما فالخاطر فاسدا، ولكل الحد وتبلد العقل. أفضل الكتب وأكثر من كتبهم نفعا، وأشرف منها خطرا، وأحسن موقعا كتب الله تعالى، فيها الهدى والرحمة والإخبار عن كل حكمة وتعريف كل سيئة وحسنة. وما زالت كتب الله تعالى في الألواح والصحف والمهارق والمصاحف. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقال لأهل التوراة والإنجيل أهل الكتاب. مواصلة السير في خدمة العلم، وينبغي أن يكون سبيلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا، على أن وقد وجدنا من العبرة أكثر مما وجدوا، كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا. فما ينتظر العالم بإظهار ما عنده، وما يمنع الناطر الحق من القيام بما يلزمه. وقد أمكن القول وصلح الدهر، وقوي نجم التقية، وهبت ريح العلماء، وكفد العي والجهل، وقامت سوق البيان والعلم. وليس يجد الإنسان في كل حين إنسانا يدربه ومقوما يثقفه. والصبر على إفهام الرياض الريض شديد، وصرف النفس عن مغالبة العالم أشد منه. والمتعلم يجد في كل مكان الكتاب عتيدا، وبما يحتاج إليه قائما. وما أكثر من فرط في التعليم أيام خمول ذكره وأيام حداثة سنه. ولولا زياد الكتب وحسنها ومبينها ومختصرها لما تحركت همم هؤلاء بطلب العلم، ونزعت إلى حب الأدب، وأنفت من حال الجهل، وأن تكون في غمار الحشو، ولدخل على هؤلاء من الخلل والمضرة ومن الجهل وسوء الحال ما عسى أن لا يمكن الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. كتب أبي حنيفة. وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس الفقهاء 50 عاما، وهو لا يعد فقيها ولا يجعل قاضيا، فما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة، ويحفظ كتب الشروط في مقدار سنة أو سنتين، حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال، وبالحرى أن لا يمر عليه من الأيام إلا اليسير، حتى يصير حاكما على مصر من الأمطار أو بلد من البلدان. يجيب العناية بتنقيح المؤلفات، وينبغي لمن كتب كتابا أن لا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداء، وكلهم عالم بالأمور، وكلهم متفرغ له، ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه غفلا، ولا يرضى بالرأي الفطير، فإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبا. فإذا سكنت الطبيعة وهدأت الحركة وتراجعت الأخلاق وعادت النفس وافرة، أعاد النظر فيه، فيتوقف عند فصوله توقف من يكون وزن طمعه في السلامة أنقص من وزن خوفه من العيب، ويتفهم معنى قول الشاعر: إن الحديث تغر القوم خلوته، حتى يلج بهم عي وإكثار. ويقف عند قولهم في المثل: كل مجرم في الخلاء يسر، فيخاف أن يعتريه ما اعترى من أجرى طرفه وحده، أو خلا بعلمه عند فقد خصومه وأهل المنزلة من أهل صناعته. تداعي المعاني في التأليف وليعلم أن صاحب القلم يعتريه ما يعتري المؤدب عند ضربه وعقابه، فما أكثر من يعزم على 5 أصوات فيضرب 100 لأنه ابتدأ الضرب وهو ساكن الطباع، فأراه السكون أن الصواب في الإقلال، فلما ضرب تحرك دمه فأشاع فيه الحرارة فزاد في غضبه، فأراه الغضب أن الرأي في الإكثار، وكذلك صاحب القلم، فما أكثر من يبتدئ الكتاب وهو يريد مقدار سطرين فيكتب 10، والحفظ مع الإقلال أمكن وهو مع الإكثار أبعد. مقايسة بين الولد والكتاب. وعلم أن العاقل إن لم يكن بالمتتبع فكثيرا ما يعتريه ما يعتريه من ولده أن يحصل في عينه منه المقبح في عين غيره، فليعلم أن لفظه أقرب نسبا منه من ابنه، وحركته أمس به رحما من ولده، لأن حركته شيء أحدثه من نفسه وبذاته، ومن عين جوهره فصلت ومن نفسه كانت، وإنما الولد كالمخطف يتمخطها والنخامة يقذفها، ولا سواء إخراجك من جزئك شيئا لم يكن منك، وإظهارك حركة لم تكن حتى كانت منك. ولذلك تجد فتنة الرجل بشعره وفتنته بكلامه وكتبه فوق فتنته بجميع نعمته. ما ينبغي أن تكون عليه لغة الكتب، وليس الكتاب إلى شيء أحوج منه إلى إفهام معانيه، حتى لا يحتاج السامع لما فيه من الروية، ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السفلة والحشو، ويحطه من غريب الأعراب ووحشي الكلام، وليس له أن يهذبه جدا ويلقحه ويصفيه ويروقه حتى لا ينطق إلا بلب اللب وباللفظ الذي قد حذف فضوله وأسقط زوائده حتى عاد خالصا لا شوب فيه، فإنه إن فعل ذلك لم يفهم عنه إلا بأن يجدد لهم إفهاما مرارا وتكرارا، لأن الناس كلهم قد تعودوا المبسوط من الكلام، وصارت أفهامهم لا تزيد على عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويؤخذ بها. ألا ترى أن كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطباء الأمصار وبلغاء الأعراب لما فهموا أكثره؟ وفي كتاب أقليدس كلام يدور وهو عربي وقد صفى، ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه، ولا يمكن أن يفهمه من يريد تعليمه، لأنه يحتاج إلى أن يكون قد عرف جهة الأمر وتعوذ اللفظ المنطقي الذي استخرج من جميع الكلام. قول صحار العبدي في الإيجاز ونقده: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما لصحار العبدي: ما الإيجاز؟ قال: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ. قال معاوية: أو كذلك تقول؟ قال صحار: أقلني يا أمير المؤمنين، لا تخطئ ولا تبطئ. فلو أن سائلا سألك عن الإيجاز فقلت لا تخطئ ولا تبطئ، وبحضرتك خالد بن صفوان لما عرف بالبديهة وعند أول وهلة أن قولك لا تخطئ متضمن بالقول، وقولك لا تبطئ متضمن بالجواب. وهذا حديث كما ترى آثروه ورضوه، ولو أن قائلا قال لبعضنا ما الإيجاز لا ظننت أنه يقول الاختصار. حقيقة الإيجاز: والإيجاز ليس يعنى به قلة عدد الحروف واللفظ، فقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطني طمار فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإنما ينبغي له أن يحذف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقه، ولا يردد وهو يكتفي في الإفهام بشطره، فما فضل عن المقدار فهو الخطو استغلاق كتب أبي الحسن الأخفش. وقلت لأبي الحسن الأخفش: أنت أعلم الناس بالنحو، فلما لا تجعل كتبك مفهومة كلها؟ وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها؟ وما بالك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟ قال أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله وليست هي من كتب الدين، ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلت حاجاتهم إلي فيها، وإنما كانت غاية المنانة، فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التباس فهم ما لم يفهموا، وإنما قد كسبت في هذا التدبير إذ كنت إلى التكسب ذهبت، ولكن ما بال إبراهيم النظام وفلان وفلان يكتبون الكتب لله بزعمهم ثم يأخذها مثلي في مواقفته وحسن نظره وشدة عنايته ولا يفهم أكثرها. وأقول لو أن يوسف السمتي كتب هذه الشروط أيام جلس سلمان بن ربيعة شهرين للقضاء فلم يتقدم إليه رجلان والقلوب سليمة والحقوق على أهلها موفرة لكان ذلك خطرا ولغوا، ولو كتب في دهره شروط سلمان لكان ذلك غرارة ونقصا وجهلا بالسياسة وبما يصلح في كل دهر. مواضع الإسهاب. ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلح بين العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر بين الصماطين في مديح الملوك أطالوا، وللإطالة موضع وليس ذلك بخطر، وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز. ولولا أني أتكل على أنك لا تمل باب القول في البعير حتى تخرج إلى الفيل، وفي الذرة حتى تخرج إلى البعوضة، وفي الذرة حتى تخرج إلى البعوضة، وفي العقرب حتى تخرج إلى الحية، وفي الرجل حتى تخرج إلى المرأة، وفي الرجل حتى تخرج إلى المرأة، وفي الذبان والنحل حتى تخرج إلى الغربان والعقبان، وفي الكلب حتى تخرج إلى الديك، وفي الذئب حتى تخرج إلى السبع، وفي الظلف حتى تخرج إلى الحافر، وفي الحافر حتى تخرج إلى الخف، وفي الخف حتى تخرج إلى البرفن، وفي البرفن حتى تخرج إلى المخلب. وكذلك القول في الطير وعامة الأصناف، لرأيت أن جملة الكتاب وإن كثر عدد ورقه أن ذلك ليس مما يمل ويعتد علي فيه بالإطالة، لأنه وإن كان كتابا واحدا فإنه كتب كثيرة، وكل مصحف منها فهو أم على حدة، فإن أراد قراءة الجميع لم يطل عليه الباب الأول حتى يهجم على الثاني، ولا الثاني حتى يهجم على الثالث، فهو أبدا مستفيد ومستطرف، وبعضه يكون جماما ببعض، ولا يزال نشاطه زائدا، ومتى خرج من آية القرآن صار إلى الأثر، ومتى خرج من أثر صار إلى الخبر، ثم يخرج من الخبر إلى شعر، ومن الشعر إلى نوادر، ومن النوادر إلى حكم عقلية ومقاييس سدادة، ثم لا يترك هذا الباب، ولعله أن يكون أثقل والملال إليه أسرع، حتى يفضي به إلى مزح وفكاهة، ولا سخف وخرافة، ولست أراه سخفا إذ كنت إنما استعملت سيرة الحكماء وآداب العلماء. مخاطبة العرب وبني إسرائيل في القرآن الكريم. ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام، فأصوب العمل اتباع آثار العلماء والاحتذاء على مثال القدماء والأخذ بما عليه الجماعة. أقوال لبعض الشعراء في الكتب. قال ابن يسير في صفة الكتب في كلمة له: أقبلت أهرب لا آل مباعدة لمباعدة في الأرض منهم فلم يحصني الهرب بقصر أوس فما والت خنازقه ولا النواويس فالماخور فالخرب، فأيما موئل منها اعتصمت به فمن ورائي حسيثا منهم الطلب، لما رأيت بأني لست معجزهم فوتا ولا هربا قربت أحتجب، فصرت في البيت مسرورا بهم جدلا جار البراءة لا شكوى ولا شغب، فرضا يحدثني الموتى وتنطق لي عن علم ما غاب عني منهم الكتب، هم مؤنسون وألاف غنيت بهم فليس لي في أنيس غيرهم أرب، بالله من جلساء لا جليسهم ولا عشيرهم للسوء مرتقب، لا بارات الأذى يخشى رفيقهم ولا يلاقيه منهم منطق غرب. أبقوا لنا حكما تبقى منافعها أخرى الليالي على الأيام وانشعب. فأيما أدب منهم مددت يدي إليه فهو قريب من يدي. كتب إن شئت من محكم الآثار يرفعها إلى النبي ثقات خيرة نجب. أو شئت من عرب علما بأولهم في الجاهلية أنبتني. أقوال لبعض الشعراء في الكتب. قال ابن يسير في صفة الكتب في كلمة له: أقبلت أهرب لا آلوا مباعدة في الأرض منهم فلم يحصن لي الهرب. لقصر أوس فما والت خنادقه ولا النواويس فالماخور فالخرب. فأيما موئل منها اعتصمت به فمن ورائي حثيثا منهم الطلب. لما رأيت بأني لست معجزهم فوتا ولا هربا قررت أحتجب. فصرت في البيت مسرورا بهم جاهلا غار البراءة لا شكوى ولا شغب. فرضا يحدثني الموتى وتنطق لي عن علم ما غاب عني منهم الكتب. هم مؤنسون وألاف غنيت بهم فليس لي في أنيس غيرهم عرب. لله من جلساء لا جليسهم ولا عشيرهم للسوء مرتقب. يا بادرات الأذى يخشى رفيقهم ولا يلاقيه منهم منطق غرب. أبقوا لنا حكما تبقى منافعها أخرى الليالي على الأيام وانشعب. فأيما آذب منهم مددت يدي إليه فهو قريب من يدي. كتب إن شئت في محكم الآثار يرفعها إلى النبي ثقات خيرة نجب. أو شئت من عرب علما بأولهم في الجاهلية أنبتني به العرب. أو شئت من سير الأملاك من عجم تلبى وتخبر كيف الرأي والأدب. حتى كأني قد شاهدت عصرهم وقد مضت دونهم من دهرهم حقب. يا قائلا قصرت في العلم مهيته أنفى إلى الجهل فيما قال ينتكب. إن الأوائل قد بانوا بعلمهم خلاف قولك قد بانوا وقد ذهبوا. ما مات منا امرؤ أبقى لنا أدبا نكون منه إذا ما مات نكتسب. وقال أبو وجزة وهو يصف صحيفة كتب له فيها بستين وثقا: راحت بستين وثقا في حقيبتها ما حملت حملها الأدنى ولا السدنى. ما إن رأيت أنوسا قبلها حملت ستين وثقا وما جابت به بلدا. وقال الراجز: تعلمنا أن الدوات والقلم تبقى ويفني حادث الدهر الغنم. يقول: كتابك الذي تكتبه علي يبقى فتأخذني به وتذهب غنمي فيما يذهب. نشر الأخبار في العراق. ومما يدل على نفع الكتاب أنه لولا الكتاب لم يجز أن يعلم أهل الرقة والموصل وبغداد وواطق ما كان بالبصرة وما يحدث بالكوفة في بياض يوم، حتى تكون الحادثة بالكوفة غدوة فتعلم بها أهل البصرة قبل المساء. وذلك مشهور في الحمام الهدى إذا جعلت بردا. قال الله ودلنا دلنا عفوا فوق الشدة لا مش كويس ما أستوش الهدى ولا الهدى والدل فوق الشدة. إذا جعلت بردا. قال الله جل وعز وذكر سليمان وملكه الذي لم يؤت أحدا مثله فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد إلى قوله أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلم يلبث أن قال الهدهد جئتك من سلأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال سليمان اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم. وقد كان عنده من يبلغ الرسالة على تمامها من عفريت ومن بعض من عنده علم من الكتاب، فرأى أن الكتاب أذهى وأنبل وأكرم وأفخم من الرسالة عن ظهر لسان وإن أحاط بجميع ما في الكتاب. وقالت ملكة سبأ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فهذا مما يدل على قدر اختيار الكتب، استخدام الكتابة في أمور الدين والدنيا. وقد يريد بعض الجلة الكبار وبعض الأدباء والحكماء أن يدعو بعض من يجري مجراه في سلطان أو أدب إلى مأدبة أو ندام أو خروج إلى متنزه أو بعض ما يشبه ذلك. فلو شاء أن يبلغه الرسول إرادته ومعناه لأصاب من يحسن الأداء ويصدق في الإبلاغ، فيرى أن الكتاب في ذلك أسرع وأنبه وأبلغ. ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب الكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشية والمقوقصة وإلى ابني الجلندا وإلى العباهلة من حمير وإلى هوزة بن علي وإلى الملوك والعظماء والسادة النجباء لفعل، ولوجد المبلغ المعصوم من الخطأ والتبديل. ولكنه عليه الصلاة والسلام علم أن الكتاب أشبه بتلك الحال وأليق بتلك المراتب وأبلغ في تعظيم ما حواه الكتاب. ولو شاء الله أن يجعل البشارات على الألسنة بالمرسلين ولم ينبعها الكتب لفعل، ولكنه تعالى وعز علم أن ذلك أتم وأكمل وأجمع وأنبل. وقد يكتب بعض من له مرتبة في سلطان أو ديانة إلى بعض من يشاكله أو يجري مجراه فلا يرضى بالكتاب حتى يخزمه ويختمه، وربما لم يرضى بذلك حتى يعنونه ويعظمه. قال الله جل وعز أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فذكر صحف موسى الموجودة وصحف إبراهيم البائدة المعدومة ليعرف الناس مقدار النفع والمصلحة في الكتب. نظام التوريث عند فلاسفة اليونانية قالوا، وكانت فلاسفة اليونانية تورث البنات العين وتورث بنين الدين، وكانت تصل العجز بالكفاية والمؤونة بالكلفة، وكانت تقول لا تورث الابن من المال إلا ما يكون عونا له على طلب المال، واغذوه بحلاوة العلم واطبعوه على تعظيم الحكمة ليصير جمع العلم أغلب عليه من جمع المال، وليرى أنه العدة والعتاد وأنه أكرم مستفاد. وكانوا يقولون لا تورثوا الإبن من المال إلا ما يسد الخلة ويكون له عونا على درس الفضول، إن كان لا بد من الفضول فإنه إن كان فاسدا زادت تلك الفضول في فساده، وإن كان صالحا كان فيما أورثتموه من العلم وبقيتم له من الكفاية ما يكسبه الحال، فإن الحال أفضل من المال، ولأن المال لم يزل تابعا للحال، وقد لا يتبع الحال المال. وصاحب الفضول بعرض فساد وعلى شفاء ضاعة مع تمام الحنكة واجتماع القوة، فما ظنكم بها مع غرارة الحداثة وسوء الاعتبار وقلة التجربة؟ وكانوا يقولون خير ميراث ما أكسبك الأركان الأربعة وأحاط بأصول المنفعة وعجل لك حلاوة المحبة ودق لك الأحدوثة الحسنة وأعطاك عاجل الخير وآجله وظاهره وباطنه، وليس يجمع ذلك إلا كرام الكتب النفيسة. المشتملة على ينابيع العلم والجامعة لكنوز الأدب ومعرفة الصناعات وفوائد الأرفاق وحجج الذين حجج الدين للذين حجج الدين وحجج الدين الذي بصحته وعند وضوح برهانه تسكن النفوس وتثلج الصدور ويعود القلب معمورا والعز راسخا والأصل فسيحا. وهذه الكتب هي التي تزيد في العقل وتشحذه وتداويه وتصلحه وتهذبه وتنفي الخبث عنه وتفيدك العلم وتصادق بينك وبين الحجة وتعودك الأخذ بالثقة وتجلب الحال وتكسب المال. وراثة الكتب ووراثة الكتب الشريفة والأبواب الرفيعة منبهة للمورث وكنز عند الوارث، إلا أنه كنز لا تجب فيه الزكاة ولا حق السلطان. وإذا كانت الكنوز جامدة ينقصها ما أخذ منها، كان ذلك الكنز مائعا يزيده ما أخذ منه، ولا يزال بها المورث مذكورا في الحكماء ومنوها باسمه في الأسماء وإماما متبوعا وعلما منصوبا، فلا يزال الوارث محفوظا ومن أجله محبوبا ممنوعا. ولا تزال تلك المحبة نامية ما كانت تلك الفوائد قائمة، ولن تزال فوائدها موجودة ما كانت الدار دار حاجة، ولن يزال من تعظيمها في القلوب أثر ما كان من فوائدها على الناس أثر. وقالوا من ورثته كتابا وأودعته علما فقد ورثته ما يغل ولا يستغل، وقد ورثته الضيعة التي لا تحتاج إلى إثارة ولا إلى سقي ولا إلى إسجال بإيغار ولا إلى شرط، ولا تحتاج إلى أكار ولا إلى أن تصاب، وليس عليها عشر ولا للسلطان عليها خرج. وسواء أفدته علما أو ورثته آلة علم، وسواء دفعك إليه الكفاية أو ما يجلب الكفاية، وإنما تجري الأمور وتتصرف الأفعال على قدر الإمكان. فمن لم يقدر إلا على دفع السبب لم يجب عليه إحضار المسبب. فكتب الآباء تحبيب للأحياء ومحي لذكر الموتى. وسواء دفعك إليه الكفاية أو ما يجلب الكفاية، وإنما تجري الأمور وتتصرف الأفعال على قدر الإمكان. فمن لم يقدر إلا على دفع السبب لم يجب عليه إحضار المسبب. فكتب الآباء تحبيب للأحياء ومحي لذكر الموتى. وقالوا ومتى كان الأديب جامعا بارعا وكانت مواريثه كتبا بارعة وآدابا جامعة، كان الولد أجدر أن يرى التعلم حظا وأجدر أن يسرع التعليم إليه ويرى تركه خطأ، وأجدر أن يجري من الأدب على طريق قد أنهج له ومنهاج قد وطئ له، وأجدر أن يسري إليه عرق من نجنه وسقى من غلطه، وأجدر أن يجعل بدل الطلب للكسب النظر في الكتب، فلا يأتي عليه من الأيام مقدار الشغل بجمع الكتب والاختلاف في سماع العلم إلا وقد بلغ بالكفاية وغاية الحاجة. وإنما تفسد الكفاية من له تمت آلاته وتوافت إليه أسبابه. فأما الحدث الغرير والمنقوص الفقير فخير مواريثه الكفاية إلى أن يبلغ التمام ويكمل للطلب. فخير ميراث ورث كتب وعلم، وخير المورثين من أورث ما يجمع ولا يفرق ويبطر ولا يعمي ويعطي ولا يأخذ، ويجود بالكل دون البعض، ويدع لك الكنز الذي ليس للسلطان فيه حق، والركاز الذي ليس للفقراء فيه نصيب، والنعمة التي ليس للحاسد فيها حيلة ولا للنصوص فيها رغبة، وليس للخصم عليك فيه حجة ولا على الجار فيه مؤونة. قول ديمقراط في تأليف كتب العلم. وأما ديمقراط فإنه قال ينبغي أن يعرف أنه لا بد من أن يكون لكل كتاب علم وضعه أحد من الحكماء 8 أوجه، منها الهمة والمنفعة والنسبة والصحة والصنف والتأليف والإسناد والتدبير. فأولها أن تكون لصاحبه همة، وأن يكون فيها وضع منفعة، وأن يكون له نسبة ينسب إليها، وأن يكون صحيحا، وأن يكون على صنف من أصناف الكتب معروفا به، وأن يكون مؤتلفا من أجزاء 5، وأن يكون مسندا إلى وجه من وجوه الحكمة، وأن يكون له تدبير موصوف. فذكر أن أبقراط قد جمع هذه 8 أوجه في هذا الكتاب، وهو كتابه الذي يسمى أفوريسم، تفسيره كتاب الفصول، مقاولة في شأن الكلب. وقولك وما بلغ من قدر الكلب مع لؤلؤ أفنه وخلف طبعه وسقوط قدره ومهانة نفسه ومع قلة خيره وكثرة شره واجتماع الأمم كلها على استسقاطه واستسفاله، ومع ضربهم المثل في ذلك كله به، ومع حاله التي يعرف بها من العجز عن طولة السباع واقتدارها وعن تمنعها وتشرفها وتوحشها وقلة إسباحها، وعن مسالمة البهائم وموادعتها والتمكين من إقامة مصلحتها والانتفاع بها، إذ لم يكن في طبعها دفع السباع عن أنفسها ولا الاحتيال لمعاشها ولا المعرفة بالمواضع الحريزة من المواضع المخوفة. ولأن الكلب ليس بسبع تام ولا بهيمة تامة، حتى كأنه من الخلق المركب والطبائع المنفقة والأخلاق المجتلبة، كالبغل المتلون في أخلاقه، الكثير العيوب المتولدة عن مزاجه، وشر الطبائع ما تجاذبته الأعراق المتضادة والأخلاق المتفاوتة والعناصر المتباعدة، كالراهبي من الحمام الذي ذهبت عنه هداية الحمام وشكل هديره وسرعة طيرانه، ومشكل هديره وسرعة طيرانه، وبطل عنه عمر ورشان وقوة جناحه وشدة عصبه وحسن صوته وشح حلقه وشكل لحونه وشدة إطرابه واحتماله لوقع البنادق وجرح المخالب، وفي الراعبي أنه مثرول مثقل وحدث له عظم بدن وثقل وزن لم يكن لأبيه ولا لأمه. وكذلك البغل خرج من بين حيوانين يلدان حيوانا مثلهما ويعيش نتاجهما ويبقى بقاءهما، وهو لا يعيش له ولد وليس بعقيم، ولا يبقى للبغلة ولد وليست بعاقر. فلو كان البغل عقيما والبغلة عاقرا لكان ذلك أزيد في قوتهما وأثم لشدتهما، فمع البغل من الشبق والنعض ما ليس مع أبيه، ومع البغلة من السوس وطلب استفاد ما ليس مع أمها، وذلك كله قدح في القوة ونقص في البنية، وخرج هرموله أعظم من غراميل أعمامه وأخواله، فترك شبههما ونزع إلى شيء ليس له في الأرض أصل، وخرج أطول عمرا من أبويه وأصبر على الأثقال من أبويه. أو كابن المذكرة من النساء والمؤنث من الرجال، فإنه يكون أخبث نتاجا من البغل، وأفسد أعراقا من السماء، وأكثر عيوبا من الإصبار. ومن كل خلق خلق إذا تركب من ضد، ومن كل شجرة مطعمة بخلاف. وليس يعتري مثل ذلك الخلاسي من الدجاج ولا الورداني من الحمام. وكل ضعف دخل على الحلقة، وكل رقة بعرضة الحيوان، فعلى قدر جنسه وعلى وزن مقداره وتمكنه يظهر العجز والعيب. وزعل الأصمعي أنه لم يسبق الحلبة فرس أهضم قط، وقال محمد بن سلام لم يسبق الحلبة أبلق قط ولا بلقاء. والهداية في الحمام والقوة على بعد الغاية، انما هي للمطمطة من الخضر. الشيات في الحيوان ضعف ونقص، وزعموا ان الشيات كلها ضعف ونقص، والشية كل لون دخل على لون. وقال الله جل وعز: انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ابن المذكرة من المؤنث. وزعم عثمان بن الحكم ان ابن المذكرة من المؤنث يأخذ اسوأ خصال ابيه وارضأ خصال امه، فتجتمع فيه عظام الدواهي واعيان المساوي، وانه اذا خرج كذلك لم ينجع فيه ادب ولا يطمع في علاجه طبيب، وانه رأى في دور ثقيف فتى اجتمعت فيه هذه الخصال، فما كان في الارض يوم الا وهم يتحدثون عنه بشيء يصغر في جنبه اكبر ذنب كان ينسب اليه. وزعمت ان الكلب في ذلك كالخنثى الذي هو لا ذكر ولا انثى، او كالحصى او كالخصي الذي لما قطع منه ما صار به الذكر فحلا، خرج من حد كمال الذكر بفقدان الذكر، ولم يكمل لان يصير انثى للغريزه الاصيله وبقيه الجوهريه. وزعمت انه يصير كالنبيذ الذي يفسده افراط الحر فيخرجه من حد الخل ولا يدخله في حد النبيذ. وقال مرداس بن خذام: فقينا عقالا بالسوية شربة فمالت بلب الكاهلي عقالي، فقلت افتضحها يا عقال فإنما هي الخمر خيلنا لها بخيالي. رميت بأم الخل أي الخل حبة قلبي فلم ينتعش منها ثلاث ليالي، فجعل الخمر إلا الخل قد يتولد عنها وقد يتولد عن الخل إذ كان خمرا مرة مرة الخمر كان خمرا مرة الخمر. وقال سعيد بن وهب: هلا وأنت بماء وجهك تشتهى روض الشباب قليل شعر العارض، فالآن حين بدت بخدك لحية ذهبت بملحك مثل كف القابض مثل الثلاثة، عاد خمر عصيرها بعد اللذاذة خل خمر حامض. ويصير أيضا كالشعر الوسط والغناء الوسط والنادرة الفاترة التي لم تخرج من الحر إلى البرد فتضحك السنة، ولم تخرج من البرد إلى الحر فتضحك السنة. باب ذكر ما يعتري الإنسان بعد الخطاء وكيف ما كان قبل الخطاء. قالوا: كل ذي ريح من سنة وكل ذي بصر وثمان كريه المشمة كالنسر وما أشبهه، فإنه متى خطاء نقص نكمه وذهب صنافه غير الإنسان، فإن الخص يكون أنتنا وصنانه أحد، ويعم أيضا خمس العرق سائر جسده حتى لا توجد لأجسادهم رائحة لا تكون لغيرهم. فهذا وكل شيء من الحيوان يخطى، فإن عظمه يدق، فإذا دق عظمه استرخى لحمه وتبرأ من عظمه وعاد رخصا رطبا بعد أن كان عظما صلبا. والإنسان إذا خصي طال عظمه وعرض، فخالف أيضا جميع الحيوان من هذا الوجه، وتعرض للخصيان أيضا طول الأقدام وانجاج في أصابع اليد والكواء في أصابع الرجل، وذلك من أول طعنهم في السن، وتعرض لهم سرعة التغير والتبدل وانقلاب من حد الرطوبة والبضاضة وملاسة الجلد وصفاء اللون ورقته وكثرة الماء وبريقه إلى التكرش والكمود وإلى التقبل والتخدد وإلى الهزال وسوء الحال. فهذا الباب يعرض للخصيان ويعرض أيضا لمعالج النبات من الأكرة من أهل الزرع والنخل، لأنك ترى الخصاء كأن سيوف تلمع في لونه وكأنه مرآة قيمية وكأنه وزيرة مجلوة وكأنه زمارة رطبة وكأنه قضيب فضة قد مسه ذهب وكأن في وجناته الورد، ثم لا يلبث كذلك إلا مسيئات أو مسيئة من يسيرة حتى يذهب ذلك ذهابا لا يعود، وإن كان ذا خطب وفي عيش رغد وفي فراغ بال وقلة نصب. من طرائف عبد الأعلى القاص، وكان من طرائف ما يأتي به عبد الأعلى القاص قوله في الخطى، وكان لغلبة السلامة عليه يتوهم عليه الغفلة، وهو الذي ذكر الفقير مرة في قصته فقال: الفقير مرقته سلفة ورداؤه علقة وجربقاته فلقة وسمكته شلقة وإزاره خرقة، بين وقوفتين. قالوا ثم ذكر الخصى فقال: إذا قطعت خصيته قويت شهوته وسخنت معدته ولالت جلدته وانجرفت شعرته واتسعت فقحته وكثرت دبعته. وقالوا: الخصي لا يطلع كما لا تطلع المرأة، وإذا قطع العضو الذي كان به فحلا تاما أخرجه ذلك من أكثر معاني الفحول وصفاتهم، وإذا أخرجه من ذلك الكمال طيره كالبغي الذي ليس هو حمارا ولا فرسا، وتطير طباعه مقسومة على طباع الذكر والأنثى، وربما لم يخلص له الخلق ولم يسفو حتى يطير كالخلق من أخلاق الرجال أو يلحق بمثله من أخلاق النساء، ولكنه يقع ممزوجا مركبا فيخرج إلى أن يكون مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وربما خرجت النتيجة وما يولده التركيب عن مقدار معاني الأبوين، كما يجوز عمر البغلي عمر الأبويه، وكذلك ما عددنا في صدر هذا الكلام. طلبوا النسل فقالوا: وللإنسان قوى معروفة المقدار، وشهوات مصروفة في وجوه حاجات النفوس مقسومة عليها لا يجوز تعطيلها وترك استعمالها ما كانت النفوس قائمة بطبائعها ومزاجاتها وحاجاتها، وباب المنكح من أكبرها وأقواها وأعمها، ويدخل في باب المنكح ما في طبائعهم من طلب الولد، وهو باب من أبوابهم عظيم، فمنهم من يطلبه للكثرة والنصرة وللحاجة إلى العدد والقوة، ولذلك استلاطت العرب الرجال وأغضت على نسب المولود على فراش أبيه، وقد أحاط علمه بأنه من الزوج الأول. قال الأشهب بن رميلة: قال الأقارب: لا تغررك كثرتنا وأغني نفسك عنا أيها الرجل، وأغني نفسك عنا أيها الرجل، علي بني يشد الله كثرتهم والنبع ينبت قضبانا فيكتهل. وقال الآخر: إن بني صبية صيفيون أفلح من كان له ربعيون، يشكو كما ترى صغر البنين وضعف الأسر، وما أكثر ما يطلب الرجل الولد نفاسة بماله على بني عمه ولإشفاقه من أن تليه القضاة وترفع فيه الأمناء فيصير ملكا للأولياء ويقضى به القاضي الزمام ويصطنع به الرجال. وربما هم الرجل بطلب الولد لبقاء الذكر وللرغبة في العقب، أو على جهة طلب الثواب في مباهات المشركين والزيادة في عدد المسلمين، أو للكسب والكفاية وللمدافعة والنصرة وللامتناع وبقاء نوع الإنسان، ولما طبع الله تعالى بني آدم عليه من حب الذرية وكثرة النسل، كما طبع الله تعالى الحمام والسمانير على ذلك، وإن كان إذا جاءه الولد زاد في همه ونصبه وفي جبنه ومخله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مدخلة مجهلة، فيحتمل في الولد المؤن المعروفة والهموم الموجودة لغير شيء قصد له، وليس في ذلك أكثر من طلب الطباع ونزوع النفس إلى ذلك. وذكر أبو الأخضر الحماني عير العانة بخلاف ما عليه أصحاب الزواج من الحيوان، فقال عند ذكر صفاته: لا مبتغي الزرع ولا بالعازل، لأن الإنسان من بين الحيوان المزاوج إذا كره الولد عزل، والمزاوج من أصناف الحيوانات إنما غايتها طلب الزرع والولد، لذلك سخرت وله بيئت بما أراد الله تعالى من إتمام حوائج الإنسان. والحمار لا يطلب الولد فيكون إفراغه في الأذان لذلك، ولا إذا كان لا يريد الولد عزل كما يعزل الإنسان، غير أن غايته قضاء الشهوة فقط، ليس يخطر على باله أن ذلك الماء يخلق منه شيء. وروى ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: ليس في البهائم شيء يأمن عمل قوم لوط إلا الحمار. وعامة اكتساب الرجال وإنفاقهم وهمهم وتصنعهم وتحسينهم لما يملكون إنما هو مصروف إلى النساء والأسباب المتعلقة بالنساء، ولو لم يكن إلا التنمص والتطيب والتطوف والتعرس والتخضب والذي يعد لها من الطيب والصبغ والحلي والكساء والفرش والآنية لكان في ذلك ما كفى، ولو لم يكن له إلا الاهتمام بحفظها وحراستها وخوف العار من جنايتها والجناية عليها لكان في ذلك المؤنة العظيمة والمشقة الشديدة. قول في الغرائز وبيان سبب شره الخصال: فإذا بطل العضو الذي من أجله يكون اشتغال النفس بالأصناف الكثيرة من اللذة والألم، فبإضطرار أن تعلم أن تلك القوى لم تبطل من التركيب ولم تعدمها الخلقة، وإنما سد دونها بسد وأدخل عليها حجاب فلا بد لها إذا كانت موجودة من عمل، لأن عمل كل جوهر لا يعدم إلا بعدم ذاته، فإذا صرفت من وجه فاضت من وجه، ولا سيما إذا جمت ونازعت، ولا بد إذا زخرت وغازرت وطاغت وطمت من أن تفيض أو تفتح لنفسها بابا، وليس بعد المنكح باب له موقع كموقع المطعم. فاجتمعت تلك القوى التي كانت للمنكح وما يشتمل عليه باب المنكح إلى القوة التي عنده للمطعم، فإذا اجتمعت القوتان في باب واحد كان أبلغ في حكمه وأبعد غاية في سبيله، ولذلك صار الخصي آكل من أخيه لأمه وأبيه، وعلى قدر الاستمراء يكون هدمه، وعلى قدر حاجة طمعه وحركة مسه والحرارة المتولدة عن الحركة يكون الاستمراء، لأن الشهوة من أمثل أبواب الاستمراء والحركة من أعظم أبواب الحرارة. تفوق رغبة الإناث على الذكور في الطعام، ودوام الأكل في الإناث أعم منه في الذكور، وكذلك الحجر دون الفرس، وكذلك الرمكة دون البري الذوق، وكذلك النعجة دون الكبش، كذلك النساء في البيوت دون الرجال. وما أشك أن الرجل يأكل في المجلس الواحد ما لا تأكله المرأة، ولكنها تستوفي ذلك المقدار وتربي عليه مقطعا غير منظوم، وهي بدوام ذلك منها يكون حاصل طعامها أكثر، وهن يناسبن الصبيان في هذا الوجه، لأن طبع الصبي سريع الهضم سريع الكلب قصير مدة الأكل قليل مقدار الطعم، فللمرأة كثرة معاودتها ثم تبين بكثرة مقدار المأكول، فيصير للخصي نصيبان: نصيبه من شبه النساء، ثم اجتماع قوى شهوتيه في باب واحد، أعني شهوة المنكح التي تحولت وشهوة المطعم. قال: وقيل لبعض الأعراب: أي شيء آكل؟ قال: برذونة راغوث. ولشدة نهم الإناث صارت اللبؤة أشد غراما وأنزق إذا طلبت الإنسان لتأكله، وكذلك صارت إناث الأجناس الصائدة أصيد كالإناث من الكلاب والبزات وما أشبه ذلك، وأحرف ما تكون عند ارتباع جرائها من أطبائها، حتى صار ذلك منها سببا للحرص والنهم في ذلك. صوت الخصاء: ويعرض له عند قطع ذلك العضو تغير الصوت حتى لا يخفى على من سمعه من غير أن يرى صاحبه أنه خفي، فإن كان الذي يخاطبه ويناقله الكلام أخاه أو ابن عمه أو بعض أطرابه من فحولة جنسه، وهذا المعنى يعرض لخصيان الثقالبة أكثر مما يعرض للخرافانية وللسودان من السند والحوشان، وما أقل من تجده ناقصا عن هذا المقدار إلا وله بيضة أو عرق، فليس يحتاج في صحة تمييز ذلك ولا في دقة الحس فيه إلى حلق بقياسة، بل تجد ذلك شائعا في طباع السفلة والغطراء وفي أجناس الصبيان والنساء. شعر الخصاب، ومتى خصي قبل الإنبات لم ينبت، وإذا خصي بعد استحكام نبات الشعر في مواضعه تساقط كله إلا شعر العانة، فإنه إن نقص من غرضه ومقدار عدده فإن الباقي كثير، ولا يعرض ذلك لشعر الرأس، فإن شعر الرأس والحاجبين وأشفار العينين يكون مع الولادة، وإنما يعرض لما يتولد من فضول البدن. وقد زعم ناس أن حكم شعر الرأس خلاف حكم أشفار العينين، وقد ذكرنا ذلك في موضعه من باب القول في الشعر. وهذه الخصال من أماكن شعر النساء، والخصيان والفحولة فيه سواء، وإنما يعرض لسوى ذلك من الشعر الحادث الأصول الزائد في النبات. ألا ترى أن المرأة لا تصنع فناسبها الخصي من هذا الوجه، فإن عرض له عارض فإنما هو من القرع لا من جهة النزع والجلح والجلح والصلع، وكذلك النساء في جميع ذلك. والمرأة ربما كان في قصاص مقاديم شعر رأسها ارتفاع، وليس ذلك بنزع ولا جلح إذا لم يكن ذلك حادثا يحدثه الطعن في السن، وتكون مقاطع شعر رأسه ومنتهى حدود خصاصه كمقاطع شعر المرأة ومنتهى خصاصها، وليس شعرها كلما بنى من موضع الملاكة والإنجراب يكون أرق حتى يقل ويضمحل، ولكنه ينمت في مقدار ذلك الجلد على نواة واحد، ثم ينقطع عند منتهاه انقطاعا واحدا. والمرأة ربما كانت سبلاء وتكون لها شعرات رقيقة زغبية كالعظار موصولا بأصباغها، ولا يعرض ذلك للخطأ إلا من علة في الخطأ، ولا يرى أبدا بعد مقطع من صدغيه شيء من الشعر، لا من رقيقه ولا من كثيفه. ذوات اللحى والشوارب، اللحية والشوارب، وقد توجد المرأة ذات لحية، وقد رأيت ذلك، وأكثر ما رأيته في عجائز الدهاقين، وكذلك الغضب والشارب، وقد رأيت ذلك أيضا، وهي ليست في رأي العين بخنثى، بل نجدها أنثى تامة، إلا أن تكون لم تضرب في ذلك بالسبب الذي يقوى حتى يظهر في غير ذلك المكان، ولا تعرض اللحي للنساء إلا عند ارتفاع الحيض، وليس يعرض ذلك للخطأ. وقد ذكر أهل بغداد أنه كان لابنة من بنات محمد بن راشد الخناق لحية وافرة، وأنها دخلت مع نساء متنقبات إلى بعض الأعراس لترى العرس وجلوة العروس، ففطنت لها امرأة فصاحت رجل والله، وأحال الخدم والنساء عليها بالضرب، فلم تكن لها حيلة إلا الكشف عن فرجها فنزعن عنها وقد كادت تموت. ويفضل أيضا الخصي المرأة في الإنجراب والزعر، بأن تجد المرأة زباء الذراعين والساقين، وتجد ركب المرأة في الشعر كأنه عامة الرجل، ويعرض لها الشعر في إبطيها وغير ذلك، ولا يعرض للخصي ما يعرض للديك إذا خصي أن يجبل وصروف عرفه ولحيته. والخطاء ينقص من شدة الأثر والأثر لشدة الأثر، وينقض مبرم القوى، ويرخي معاقد العصب، ويقرب من الهرم والبلع. مشي الخصاء، ويعرض للخصي أن يشتد وقع رجله على أرض السطح حتى لو تفقدت وقع قدمه وقدم أخيه السحل الذي هو آمن منه لوجدت لوقعه ووطئه شيئا لا تجده لصاحبه، وكأن العضو الذي كان يشد تنكيرا متى ومعاقد الوركين ومعاليق العصب لما بطل وذهب الذي كان يمسكه ويرفعه فيخف بذلك وقع رجله، صار كالذي لا يتماسك ولا يحمل بعضه بعضا. أثر الخطاء في الذكاء، ويعرض له أن أخوين تقلبيين من أم وأب لو كان أحدهما توأم أخيه أنه متى قتل أحدهما خرج الخطي منهما أجود خدمة وأفطن لأبواب وعطات المناولة، وهي لها أتقن وبها أليق، وتجده أيضا أذكى عقلا عند المخاطبة، فيخص بذلك كله، ويبقى أخوه على غثارة فطرته وعلى غباوة غريزته وعلى بلاهة السقلابية وعلى سوء فهم العجمية. ويد الإنسان لا تكون أبدا إلا خرقاء، ولا تطير صناعا ما لم تكن المعرفة ثقافا لها، واللسان لا يكون أبرأ ذاهبا في طريق البيان متصرفا في الألفاظ إلا بعد أن تكون المعرفة متخللة به، منقلة له، واضعة له في مواضع حقوقه وعلى أماكن حظوظه، وهي علة له في الأماكن العميقة ومصرفة له في المواضع المختلفة. فأول ما صنع الخطاء باستقلبه تزكية عقله وإرهاف حده وشحذ طبعه وتحريك نفسه، فلما عرف كانت حركته تابعة لمعرفته وقوته على قدر ما هيجه. فأما نساء الثقالبة وصبيانهم فليس إلى تحويل طبائعهم ونقل خلقهم إلى الفطنة الثاقبة وإلى الحركة المنزونة وإلى الخدمة الثابتة الواقعة بالموافقة سبيل، وعلى حسب الجهل يكون الخرق، وعلى حسب المعرفة يكون الحرق. وهذا جملة القول في نسائهم، وعلى أنهن لا حظوظ لهن عند الخلوة ولا نفاغ لهن في صناعة، إذ كنا قد منعنا فهم المعاطاة ومعرفة المناولة. والخصيان مع جودة آلاتهم ووفارة طبائعهم في معرفة أبواب الخدمة وفي استواء حالهم في باب المعاطاة، لم ترى أحدا منهم قط نفذ في صناعة تنسب إلى بعض المشقة وتضاف إلى شيء من الحكمة مما يعرف بالروية والغوص بإدامة الفكرة إلى ما ذكروا من نفاذ ثقف في التحريك للأوتار، فإنه كان في ذلك مقدما وبه مذكورا. إلا أن الخصاء من صباه يستر صنعة الدبوق ويجيد دعاء الحمام الطوري وما شئت من صغار الصناعات. وقد زعم البصريون أن حديجا الخصي خادم مثنى بن زهير كان يجاري مثنى في البصر بالحمام، وفي صحة الفراسة وإتقان المعرفة وجودة الرياضة، وسنذكر حاله في باب القول في الحمام إن شاء الله تعالى. هذا قولهم في من خفي من الثقالبة، وملوكنا لعقول خصيان خراسان أحمد وهم قليل، ولذلك لم نأتي من أمرهم بشيء مشهور وأمر مذكور. خصيان السند. وأما السند فلم يكن فيهم أيضا من الخصيان إلا النفر الذين كان خصاهم موسى بن كعب، وقد رأيت أنا بعضهم وزعم لي أنه خصى أربعة هو أحدهم، ورأيت الخصاء قد جاذبه إني حبي الحمام وعمل التكك والهراش بالديوك، وهذا شيء لم يجري منه على عرق، وإنما قاده إليه قطع ذلك العضو. خصيان الحبشة والنوبة والسودان. فأما الخصيان من الحبشان والنوبة وأصناف السودان فإن الخصاء يأخذ منهم ولا يعطيهم، وينقصهم ولا يزيدهم، فيحطهم عن مقادير إخوانهم كما يزيد الثقالبة عن مقادير إخوتهم، لأن الحبشي متى خصي سقطت نفسه وثقلت حركته وذهب نشاطه، ولا بد أن يعرض له فساد، لأنه متى استقصى جبابه لم يتماسك بوله وسلس مخرجه واسترخى المنسك له، فإنهم لم يستقصوا جبابه إنما يدخل الرجل منزله من له نصف ذلك العضو، قال أنك لا تجد منهم خطيا أبدا إلا وبصرته بذرة ونفخة شنيعة، وذلك عيب شديد، وهو ضرب من الفتق مع قبحه في العين وسمعته في الذكر، وكل ما قبح في العين فهو مؤلم، وكل ما شنع في النفس فهو مؤلم، وما أكثر ما تجد فيهم الأرقع، وذلك فاش في باطن شفاههم، ومتى كانت الشفاه هدلا وكانت المشافر منقلبة كانت أظهر للنطع، وهو ضرب من البرد والبياض الذي يعرض لغرامير الخيل وخصاها، ضرب أيضا من البرد، وربما عرض مثل ذلك لحشفة